استجابة لقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه في سننه من حديث ابن عباس أو أنس رضي الله عنه أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فنواصل هذه الاجتماعات التي نسأل الله أن يكون منتهاها الفردوس الأعلى من جدلة الخلد، وأن يجعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأود أن أقترح اقتراحا، وقبل أن نسمع ما تبقى من كتاب الجنائز للإمام أبو العلامة الألباني رحمه الله، وهو أنه قبل أن نقبل على عبادة أو موسم نتكلم عن شرائط تلك العبادة ونواقضها وصفاتها أو وصفتها كما نحن نفعل. ونود بعد الفراغ من الموسم أو من العبادة أن نتعرض للمخالفات التي حدثت أثناء فعل تلك العبادة، وذلك لأنها لا تستقيم العبادة إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا، فيترك في العبادة ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعل فيها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، سواء تضمن ذلك الشروط أو الصفات، والترك سواء كان النواقض والمكروهات أو المحرمات. فمن ذلك ما يتكرر في كل عام، يتكرر في كل عام في رمضان في صلاة القيام، اعتقاد بعض الناس أن هناك صلاتين في العشر الأواخر من رمضان: صلاة تسمى بالتهجد وصلاة تسمى بالتراويح. ويقولون التراويح أول الليل والتهجد آخر الليل، ويجعلون هذه صلاة وهذه صلاة، وذلك لا شك أنه من المحدثات، فليس هناك في العشر الأواخر صلاة زائدة عن التراويح، بل صلاة التهجد داخلة في التراويح، إلا أنهم يؤخرونها لأن صلاة آخر الليل مشهودة، وكان النبي يجتهد في العشر الأواخر من يجتهد في غيرها فيؤخرونها إلى آخر الليل، وإلا فهي داخلة ضمن صلاة التراويح. فلا يجوز لإنسان مسلم أن يعتقد أن في العشر الأواخر هناك صلاة تهجد، هذا من البدع، وكل بدعة ضلالة. بل الصلاة التي تصلى بعد الساعة الواحدة في الحرم في الحرمين تسمى صلاة تراويح قيام رمضان، تسمى صلاة القيام، سواء صليت متصلة من أول الليل من العاشرة مساء إلى الثانية بالليل أو الثالثة كما كان في عهد النبي يصنع، فإنهم يصلون بعد العشاء أو على حسب ما جاء إلى آخر إلى ساعة متأخرة، وهم يصلون اتصالا ولا يذهبون ويرجعون، وإنما كانوا يصلون صلاة متصلة، وإن كان ربما يستريحون بينها، لكنهم يصلون مرة واحدة ويرجعون مرة واحدة ولا يذهبون ويجيئون مرتين في عهد الرسول والصحابة رضوان الله عليهم. وأظن أن هذا الإحداث جاء لأنه زمن مر على الحرم المكي شيء مخالف لما جاء عن النبي، واستدركوا ذلك جزاهم الله خير، إدارة الحرم جزاهم الله خير استدركوا هذا الخطأ، وهو أنه كان يوتر في الحرم المكي وترين، فكان يأتي الإمام يوتر أول الليل، ويأتي إمام آخر قبل نحو 13 سنة تقريبا، ويأتي إمام آخر ويوتر آخر الليل في العشر الأواخر، فظن من لا علم له أن هذه صلاة أخرى غير صلاة التراويح. صلاة التراويح التي يوتر فيها الإمام أول الليل صلاة تسمى تراويح، ثم الذي يأتي فيها يصلي فيه من الواحدة للثالثة إلى ربع تقريبا أو الثانية والنصف بوتر آخر تسمى تهجد. فحصل عندهم الفصل فظنوا أنها صلاتين مستقلتين، واستمرت هذه البدعة حتى لو تسأل الآن أي عامي يقول له في العشر الأواخر في الليل كم صلاة، يقول لك صلاتين، ما هما؟ يقول صلاة تراويح أول الليل، صلاة تهجد آخر الليل. ولا شك أن هذا من جنس وقوعهم في بدعة أن عيد الفطر ثلاثة أيام، وهو أنه يوم واحد، نظرا لعدم سد ذريعة البدعة عند بعض الناس مما يولد هذه البدعة التي لا أصل لها في الشرع. فإذا ليعلم أن صلاة الوتر التكييف سكر، أن صلاة القيام صلاة قيام رمضان تعتبر وصلة واحدة، قطعة واحدة، سواء واصل الإمام من الساعة العاشرة إلى الساعة الثانية أو من بعد العشاء للساعة الثانية أو فصلهما اجتهادا كما يفعل اليوم، بالرغم من أن السنة جعلها وصلة واحدة على ما كان يفعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. والثاني التغيير بين الصفتين، فنرى أن في بعض هذه المساجد الكبيرة أن الركوع والسجود يكون طويلا أطول من أول الليل، فانقدح في ذهن الناس أنها صلاة بصفة خاصة، وقد ذهب مالك وأحمد وغيرهما إلى وجوب سد ذرائع البدع، فإن الناس يرون أنه إذا صلي آخر الليل طال السجود وطال الجلوس بين السجدتين وطالت القراءة، فإذا صلوا أول الليل قصرت القراءة وقصر السجود وقصر الركوع، فظنوا أن هذه صلاة بصفتها أخرى غير صلاة التراويح. فمن أجل الوترين في ليلة ومن أجل التغيير في الصفة هذه انقدح في قلوب الناس ما سمعتم أن هناك شيء اسمه صلاة تهجد وشيء اسمه صلاة تراويح في أول الليل. وجزا الله خير المسؤولين في الإدارة، أعلن الشيخ محمد السبيري يوم كان رئيس أنهم رجعوا عن هذا الخطأ، فقالوا يعني لم يكن بسبب أنه لم يكن النبي يوتر في مسجده إلا وترا واحدا، فرجعوا فألغوا الوتر الأول فساروا يوتروا آخر الليل إذانا بأن هذه كل وصلة واحدة قطعة واحدة، الصلاة من أول الليل إلى آخره يوتر الإمام آخر الليل. فهذا رجوع الحق يدل على الخير الذي في إدارة الحرم المكي، جزاهم الله خير على هذا الرجوع للحق، والرجوع للحق فضيلة. وهذا يدل على خطأ متوارث عند كثير من الناس أيضا، يعني خطأ يعني مثال تجريبي يدل على خطأ يقع فيه كثير من الناس إذا نصحتهم بالسنة، كما نصحت أناس قرب هذا المسجد في مصلى يلحنون تكبيرات العيد، وهذا الخطأ الثاني الذي لاحظناه في من قضى من الموسم. فعندما كلمتهم في التلحين في تكبيرات العيد فيخرجون كأنها أذان ويطربون على أن الأذان أصلا ما في تطريب، فهم يمدون ويطربون في تكبيرات العيد. ومن المعلوم أنه قد خرج الفريابي في كتاب العيدين أن ابن عمر كان إذا غدا المصلى كبر، ولم يذكر الراوي أنه كان يتغنى أو يمد، وكذلك النبي كان إذا غدا المصلى كبر ولم يذكر الراوي عنه أنه كان يتغنى أو يمد. فإذا قلت عدم النقل لا يدل على عدم الفعل، قلنا هذه القاعدة التي يفتح بها باب البدع على مصراعيه كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين. فيخشى أن يأتينا رجل غدا إذا تكلم بهذه القاعدة يقول أنا سأغتسل كما قال ابن القيم مثلا لكل صلاة، وأتطيب وأذهب لصلاة العشاء بعد الغسل لها، ليس فقط الجمعة، أغتسل لصلاة المغرب، أغتسل لصلاة الفجر، اغتسل لصلاة الظهر، ذلك أطيب وأطهر وأقرب عند الله عياذا بالله. فنقول له يا أخي ما ثبت إلا اغتسال واحد، اغتسال للجمعة، وعن ابن عمر أنه كان يغتسل للعيد رضي الله عنه، وكذلك اغتسال لعرفة لشهود عرفة، فما جاء في السنن والآثار إلا هذه الاغتسالات. فحينئذ يقول يا أخي عدم النقل لا يدل على العدم، فنقول حينئذ لا بأس أن نصنع المولد النبوي، لأن غاية ما يحتج به أهل المنع من المولد النبوي أن النبي ما فعله ولا الصحابة، وهو قرب إلى الله فيها إشعار بفرح القلب تعبدا لله بخروج النبي للدنيا، وهذا تعبد لا دليل عليه، والاجتماع لذلك على هذه الصفة المحدثة، وهو ما يسمى بالمولد، عيد المولد. فحينئذ لكم أن تطرقوا هذا الذي طرقتموه هنا قائلين أن عدم النقل لا يعني العدم، فقد يكون النبي صنع المولد واحتفل بولادته ما يدريكم، لماذا تنفون؟ فنقول دين الله لا يثبت بالشك، دين الله لا يثبت إلا باليقين بالسر صحيح نعم أو بالحسن، لا يثبت دين الله بالشك، فقد عاب الله وعير أهل الشك والظن، فقال تبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. لذلك أن من أثبت عبادة لغير الله كشرك أو بدعة كالاحتفال المولد النبوي بالشك فهو داخل في قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن، فإن الله نهى عن ذلك، قال ولقد جاءهم من ربهم الهدى، مما يدل أنه لا يثبت الدين إلا بما ثبت أنه هدى، ولا يثبت أنه هدى إلا بسند الصحيح والحسن أو الإجماع، فلا يثبت كونه هدى إلا بذلك لقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقوله فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول ذلك خيرا خير وأحسن تأويلا، أي إلى ما تنازعتم فهو إجماع، فيكفي أنكم أجمعتم على أنه حق، كما قال ابن مسعود ما راه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، أي إذا أجمعوا. فبغير الإجماع والكتاب والسنة لا يمكن أن تثبت عبادة، فالشك كقولك يمكن النبي سوى مولد فعل مولد لا تثبت فيه عبادة، وقولك يمكن أن يكون تغنى للعيدين لتكبيرات العيدين لا يثبت بذلك، وهلم جرة. فإذا هذا الذي يقول ما يدريكم يريد وهو لا يشعر أن يفتح باب البدع على مصراعيه، لأن الأصل في العبادة النقل، ثم أن الصحابة كانوا حريصين على نقل صفة العبادة ومكانها وزمانها وعددها وسببها، أتم الحرص لعلمهم أن الأصل في ذلك كله التوقيف، فكانوا يحرصون على النقل حتى لا ينعدم من الأمة العمل بالعبادة هذه أو فعلها على صفتها، فيرون أنه من الإثم يسكت عن بيان العبادة جميعا، فتراهم يرون أن هذا فرض كفاية فيرونه عن النبي. فانظر كيف نقلوا صفة المد في عبادة الذكر بعد إيش؟ بعد الوتر، كما جاء في سنن النسائي من حديث الأسد بن سريع وغيره أن النبي كان إذا فرغ من الوتر قال سبحانك القدوس سبحانك القدوس، قال الصحابي يمد في الأخيرة، يقول القدوس يمد في الأخيرة، فهلا قال الصحابي الذي نقل لنا كيف كان النبي يكبر إذا خرج من بيته إلى المصلى، إذا خرج من بيته إلى المصلى، هل قال وكان إذا كبر مد كما نقل عن أنس أنه كان يمد بسم الله يمد بالرحمن يمد بالرحيم، فينقلون ينقلون صفة العبادة كما ينقلون أصل العبادة، فلو كانت هذه الصفة معروفة عن النبي لنقلوها، فهو هذا أنس قال كيف النبي يمد بسم الله يمد بالرحمن يمد بالرحيم، وهذا ذاك الصحابي الأسود وغيره نقل يقول قدوس يمد في الأخيرة، نعم هكذا كانوا رضي الله عنه أمة باطين لا يخلون بشن من النقل إلا ضبطوه ونقلوه في أمن في أمانة تامة وضبط تام، فرضي الله عنه. فلا يجوز لأحد حينئذ أن يتكلم عن شيء خاص إذا كان يظهر ويتكرر كالتكبيرات العيد بغير علم، ويقول يمكن النبي كان يطرب أو يمد فيها ولم ينقل، لأن هذا شيء يظهر ويتكرر وكان يفعل نقل، فهذا يدل على أن التطريب في تكبيرات العيد من البدع المحدثة التي لم يأذن الله بها سبحانه وتعالى. وبهذه المناسبة أذكر أمور كثيرة طرب الناس فيها ومدهم، كل ذلك تجرب مع الهوى وحب وما هو مركوز في النفس من حب سماع السماع المحرم للأغاني، فتراهم يطربون في التلبية وهذا محدث، يطربون حتى في الصلاة على النبي كما سمعت في بعض الجوالات، صلى الله عليه وسلم. وأحدث الآن من العفاس الخبيث وغيره أظن التطريف في أذكار الصباح والمساء، فهذا العفاس الآن يجيز سماع الأغاني الداعية إلى الله. يقول لا بأس بالموسيقى، الموسيقى المطربة في الدعوة إلى الله. وقد جاء عن بعض الصحابة ما يدل على التغليظ بكلمة خبيث، فرأى إنسان يخطب وهو جالس كما في صحيح مسلم وغيره، قال انظر إلى هذا الخبيث يخالف السنة يخطب وهو جالس، فهذا يدل على جواز التغليظ بكلمة خبيث على المخالف للسنة، خاصة إذا ابتدع بدعة غليظة أغلظ من تلك البدعة التي أحدثها ذلك الإنسان في عهد ذلك الصحابي عندما خطب جالسا، فقد أحدث هذا العفاسي التغني ب أو جواز الغناء الموسيقي في الدعوة إلى الله عياذا بالله، وتبجح بذلك وكلامه منشور معروف. فلنتقي هذه المقالات المحدثة في الإسلام وندعو إلى الله على ما دعا إليه الصحابة الكرام من غير إحداث في الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الثالثة من المخالفات أيضا التي لوحظت، وهي أسهل لأن المسألة كان فيها خلاف، والمسألة إذا كان فيها خلاف أسهل إذا كان فيها مخالفة، إلا أننا نشدد إذا اتبع في الخلاف الهوى فلم يحكم بالسنة بعد ظهورها، وهي مسألة متى يبدأ التكبير. فقد أحدثت عدة بدع في التكبير. أولا ما سمعتم من التكبير باللحون سواء مقام السيكة أو الحجازي أو غير ذلك، وهي مقامات موسيقية صار في مصر ينشأ لها مدارس بالمقامات لقراءة القرآن بالمقامات الموسيقية عياذا بالله. الثاني التكبير الجماعي. الثالث منهجية التلقين، لم يعهد في مصلى العيد أن رجل صحابي كان يقعد جهوري الصوت كابن عباس يقعد يكبر والناس يدورون خلفه يكبر حتى يصدر الإمام، بل يعلم الناس أنهم إذا غدوت من المصلى كبروا حتى إذا كبر الإمام كما جاء في الأثر فانقطع التكبير، ينقطع التكبير يعلم الناس ويفعلوا. إيش الداعي لن يحدث هذه البدعة؟ يقعد إنسان مستكرك ميكروفون وأربعة وراه، نعم الله أكبر، ويكبرون جماعي، ثم العام يحسبون هذا هو السنة فيبدأ يكبرون على نفس النمط على تلحين وجماعيا ويظنون أن هذا سنة، وهذا كله من البدع. نعم، فمن مخالف ذلك بدهم ليلة ما يعلن العيد يكبرون دبر صلاة العشاء، وهذا تكبير محدث، أن يقيد التكبير بإيش؟ بدبر صلاة العشاء. نعم، حتى يبدأ الإمام تجدونه في كثير من المساجد الله أكبر، يبدأ الناس يلعجون بتكبير كأنك في مصلى العيد. ثم في فجر العيد يبدأون بعد ما يسلم الإمام الله أكبر، إيش هذا الكلام؟ من أين أحدثتم هذا؟ وقد ثبت كما خرج الفريابي في كتاب العيدين أن ابن عمر ما كان يكبر، أو كان إذا غدا خرج من منزله للمصلى يكبر، ما كان يكبر دبر صلاة الفجر. فمن أين جعلتم الفراغ من صلاة الفجر سبب للتكبير؟ هذا التكبير المقيد لم يأتي عن عالم مرة بمرة، تكبير المقيد هذا لم يعرف إلا بالإجماع، لا أعرف فيه خلاف، تكبير المقيد من فجر عرفة إلى عصر آخر يوم التشريق، هذا ما اختلف فيه العلماء أن فيه تكبير مقيد لا إشكال فيه بالاتفاق. لكن الكلام هنا من أين التكبير المقيد هذا بعد صلاة العشاء الله أكبر الله أكبر إلى آخره، وبعد صلاة الفجر؟ بل يبدأ التكبير، وهذا الذي يريد أن أقوله في أصح قولي أهل العلم، إذا خرج من منزله وغدا إلى المصلى، جاء ذلك عن النبي وعن ابن عمر. والبعض أعلم أنه يرجح كلام الشافعي خلافا لقول الزهري، والزهري أقدم وأعلم بالسنة من الشافعي وأجمع لها. فقال الزهري كما خرج الفريابي عنه رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، وهو أول من جمع السنة، وقد جاء في ترجمته في كتاب التقريب الحافظ بن حجر متفق على جلالته وإتقانه، فكان رحمه الله سئل سأله ابن أبي ذئب، نعم علامة المدينة وفقيهها قرين الإمام مالك، سأله فقال له متى يبدأ التكبير أو متى يكبر؟ قال في يوم العيد، وليترك التكبير ليلة العيد، فجزاه الله خير. هذا صحيح، لأنه لو كان التكبير ليلة العيد معروف لنقل عن النبي ولو بسند حسن وعن الصحابة، وهذا شيء يظهر ويتكرر. فلما لم ينقل أنهم كبروا ليلة العيد علم أنه لا يكبر كما قال الزهري إمام السنة ليلة العيد، لأنهم كانوا يكبرون إيش؟ والرجل غدا إلى وهم والرجل فيهم يبدو المصلى كما كبر النبي لغدا المصلى، وكما جاء ابن عمر كما خرجوا الفريابي في العيدين رحمه الله. أنا أذكر بهذه المناسبة نقاش حصل بين متفقه اعترض علينا في بعض المساجد ونحن ننشر هذه السنة في بعض السنين، سمعنا نقول التكبير إنما يكون عند الغدور المصلى ولا يكون ليلة العيد، فقال معترضا على هذا أمام الناس، قال نص الرواية أن النبي كان يكبر إذا غدا إلى المصلى، وليس فيها ليس في الرواية ما كان النبي يكبر إلا إذا غدا، ما نفى، فحيث أنه لم ينفي وقال كان يكبر وهو يغدو للمصلى، فهذا لا ينفي كونه كان يكبر إيش؟ ليلة العيد، لأن الرواية ما جاءت بالنفي وإنما جاءت فقط بالنقل الخبر أنه كان يكبر وهو يغدو إلى المصلى. نعم، فجلست إليه وقلت له نعم وقلت له كان النبي ثبت أنه كان يصلي العصر أربع، فهل يجوز أن تصليها خمس؟ فقال يعني لا. فقلت ليس في الرواية نهي، ما قال الصحابي ما كان النبي يصلي العصر إلا أربع، فيكفي في العبادة النقل ولا يحتاج فيها إلى النفي على الحصر. نعم، لأننا نعتقد أنه لو كان هناك خلاف تنوع لنقله الصحابة، لقالوا يكبر وهو يغدو العيد ويكبر ليلة العيد، ما يسكتون عن خلاف التنوع إذا كان وجد رضي الله عنه، لأنهم أمناء ضابطين، فهذا يدل على أن التكبير بالفعل ما كان يكون إلا كما جاء عن الزهري رحمه الله قائلا ولا يكبر ليلة العيد بل يكبر وهو غاد، يعني يوم العيد نقول وهو غاد إلى المصلى. وجاء في الأثر في كتاب العيدين في الفريابي ما يدل على أن الإمام يكبر وليس من البدعة هذا، فقال يستمر في التكبير حتى يسمع تكبير الإمام، فإذا كبر الإمام انقطع التكبير حينئذ، فليس الأمر كما ظن حتى بعض العوام أن التكبير يكون ثلاثة أيام العيد، أصل العيد ليس إلا كما ذكرنا مرارا إلا يوم واحد. نعم، وإذا صدر الإمام فكبر انقطع التكبير، فليس في ذلك اليوم تكبير، ليس فيه تكبير بل إظهار لله المباح والضرب الدف والنشيد المباح، هذا مشروع، وأما التكبير فبدعة في ذلك اليوم بعد أن يرجعوا من المصلى، فليس هناك تكبير. المسألة الرابعة وهي أنه في بعض المساجد أو أنك تجد أنهم صلوا العيد في المساجد تشبها بالجمعة، حتى أنك تدخل المسجد فلا تفرق هذا الرجل الآن يصلي الجمعة ولا يصلي عيد ولا يصلي إيش، تجده يخطب خطبة الأولى ثم يجلس ثم يقوم ويخطب خطبة ثانية، حتى كأنك في يوم جمعة. أولا ما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الجمعة العيدين في المسجد مع أنه كان بين يديه وقرب وفي قربه المسجد النبوي الذي الصلاة فيه ذات الصلاة، فكان يتركه ويصلي في المصلى، هذا تأكيد على أن صلاة العيد لا تصلى إلا في المصلى ولا تصلى في المساجد. الثأر الخامس أنه لا يخطب للعيدين إلا خطبة واحدة لما ثبت في صحيح البخاري من كون النبي خطب خطبة ثم ذهب بعض النساء، فيكفي في آخر خطبة مع وجود هذه المكبرات أن يصنع كما رأينا إنسان أفق في هذه السنة رأيته في آخر الخطبة وجه موعظة للنساء، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع بلال وعظ النساء. فإذا قلنا أن تفقه أن ذلك محمول أنه ما كانوا يسمعون لعدم وجود المكبرات فذهب إليهم فحسن، وإلا في السنة حينئذ أن ينزل الخطيب ويذهب للنساء ويكلمهم، هذا أوقع في نفوسهم لعله، فينظر في أي الاحتمالين أرجح. فالمقصود أنه ليس هناك خطبة ثانية، نعم ليس هناك خطبة ثانية في العيد. السادس، بدل كل عام وانتم بخير في التهاني، فليقول ما خرجه المحاملي في كتابه عن جبير بن نفير أنهم كانوا رضي الله عنهم إذا رجعوا قالوا تقبل الله منا ومنكم أو كما قالوا. نعم انظر، هذا الآن دعاء، هذا الآن دعاء، فالأصل في الدعاء بالتهنئة أنه للتعبد، فلا ينبغي إلا في المحل الذي جاء عن السلف. أما التهاني من غير التعبد بالدعاء، نهنيكم بشهر رمضان أو من غير ذكر التعبد، فإن السعدي رحمه الله قال الأصل في التهاني أنها من العادات، والعادات ليس فيها بدعة، كما فرق بعض أهل الحديث من المعاصرين تجده عمليا يفرق إذا دخل عليه إنسان فبدل أن يقوم له يقول عزيز من غير قيام، هذا عادة، ولكن إذا قال له عز الله مقامك دخل في البدعة. وهذا ذكره ابن تيمية في الفتاوى، قال فرق بين إنسان أن يمشي بين جبلين سبع مرات مثلا يخفف وزنه، صار يدور حول البيت سبع أشواط يخفف وزنه حول سور، وبين أن يتعبد ويتقرب إلى الله فيذهب إلى جبلين ويتطوف بينهما سبع أشواط، هذا بدعة. في باب التعبد لابد من شرط المتابعة، في باب العادة الأصل فيها الإباحة، فينبغي إذا نطق الرجل بالتعبد أن يكون وراء ذلك دليل، وراء ذلك علم. أما العادات، كان يضع الرجل من السودان يده على كتف الآخر أثناء التحية ثلاث مرات، هذه العادات الأصل فيها الإباحة. أما إذا وصل الأمر للتعبد بأن نطق بذكر الله بسبب، فإنه لا يشرع أن ينطق به إذا كان نفس السبب موجود في عهد النبي ولم يرتب النبي عليه عبادة صلى الله عليه وسلم، كقولهم عند التثاؤب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن النبي ما كان يتعود عند المثاؤبة صلى الله عليه وسلم، بل ما علم أمته إذا رأوا شيء يريدون دفع العين عنه أن يقولوا ما شاء الله تبارك الله، كما يقول العوام اليوم، بل قال إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فليدعو له بالبركة صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذه بعض المخالفات، ولعلي أختمها بما حصل ويحصل كل عام في مخالفات دعاء القنوت. فالمخالفة الأولى معروفة عندكم ومل البعض من كثرة تكرارها ربما، وهي التلحين والتطريب والمد بل الصياح عياذا بالله كما سمعناه في هذا السنة، وهذا وإن كان قصد الإمام فيه ترقيق القلوب لكنه سوء أدب مع ربي، مع ربنا سبحانه وتعالى، فلا ينبغي الصياح أثناء الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية ودون الجهر من القول. فلما صاح الصحابة مرة أو رفعوا أصواتهم بتكبيرة فقال إن أربعوا على أنفسكم إن من تدعون قريب، نعم صلى الله عليه وسلم. فسمعنا في هذه السنة صياحا أثناء عياذا بالله الدعاء طلبا لترقيق القلوب، ولا شك أن هذا الصياح مخالف وتعدي في الدعاء، فلا ينبغي مثل هذا الصياح، بل الخشوع والأدب مع الله يليق به أن يكون ساذجا على ذلك الصياح. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، تأدبا مع الله، ولا يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا هكذا عياذا بالله، كما سمعنا سمعتم أظن هذا سوء أدب مع الله، هذا سوء أدب مع الله سبحانه. فينبغي الخشوع أثناء الدعاء، ولا ينبغي مثل هذا الصياح. الله يسمع، ليش الصياح هذا؟ ونعلم أن الصياح هذا قصد منه طيب للداعي، يريد أن يرقي قلوب الناس ويحمسهم ويخشعهم حتى يتوبوا إلى الله، لكن ليس بهذه الطريقة. يمكن يحدث لهم كلمة بعد الوتر عابرة توعظهم، نعم يعظهم بها ويرقي قلوبهم من غير هذه الطرق المحدثة. نعم. الثالث التطويل في الدعاء، ولعل البعض الآن يقول ما دليل المنع عنه. أولا نحن نعتقد أن هذا الأمر وهو أمر العبادة منضبط بصفته المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهل نقل مثلا في دعاء الختم عن أنس أنه يطيل جدا، يطيل جدا، هذا الختم خارج الصلاة كان يجمع أهله ويدعو. الراوي إذا فيه زيادة في العبادة عن المعتاد يذكرها، فيقول مثلا، تقول عائشة لما ذكرت صلاة الكسوف ذكرت أن النبي يقرأ في الركعة الأولى بنحو البقرة، لو سكتت عن التطويل هذا لرجعنا للمعتاد فلا نطيل. فكانوا إذا صار هناك شيء من الزيادة ذكروها كالمد، فيقولون يمد بسم الله يمد بالرحمن، لو ما قال هذا رجعنا لترك المد. فإذا الأصل عدم الزيادة في الصفات، والأصل الرجوع إلى المعروف، فلا نثبت الزيادة والتطويل إلا بدليل. فحينئذ إذا قال ما الدليل على نفي التطويل، قلنا الدليل لا دليل. نعم الدليل لا دليل. ومن ذلك كما علمتم التعدي، فقد ظفرت بعض الدعاء الذي يقع ربما في نفس الدعاء، في نفس الحديث الذي جاء عن سعد بن وقاص وعن أبي نعامة، لا أذكر الآن، في خرجه أبو داود، يأتي قوم يعتدون في الدعاء والطهور، اللهم اجعلنا في الجنة، يعني واجعلنا في سدر مخضود وطلح منضود وإيش وظل ممدود، لو أنه جعلنا سبحانه في الجنة لا ظفرنا بكل ذلك ولا لا. فقد سمع بعض الصحابة يقول اللهم نسألك الجنة وبهجتها ونعيمها، فقال يا بني سمعت النبي يقول سيكون أقوام يوم يتعدون في الدعاء، فلو أنك سألت الجنة بلغك الله بهجتها ونعيمها إلى آخره، فلو قال اللهم ادخلنا الجنة أدخله بالسدر المخضود، أطعمه من السدر المخضود وجعله في الظل الممدود وفي الماء المسكوب. وانا اعلم ان كل هذا، والله انا اقولها بغلبة الظن، كما كان بعض الصحابة يحلف على المسيح الدجال انه من صياد، بغلبة الظن، انا احلف بغلبة الظن ان مقصود هؤلاء ترقيق قلوب الناس. ولا شك ان استعمال القصص في الدعاء من البدع، لان مقصود الدعاء عند السلف خطاب الله ليستجيب، وليس ادخال الوعظ وخلق وتحبيب الناس في العودة إلى الله. نعم حتى سمعنا في بعض المساجد أن شيء الخطب مثل يعني يشبه أن تكون عبارات سياسية، عبارات سياسية لإصلاح المجتمعات، ليس هذا مكانه، مكانه الكلمات، مكانه الخطب، ليس مكانه الدعاء أبدا. والبدع على كل حال، تقول أختي أختي. فلعلك تقول لماذا كثرت البدع ومسألة واحدة؟ بدأت البدعة بشيء ثم صار يجر تجر أشياء أخرى، هكذا البدعة. لذلك قالوا البدعة بريد الكفر، بدعة تجر بدعة، بدعة تجر بدعة، إلى أن يكون منتهى ذلك الكفر بالله. ولذلك قيل ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها. نعم. ومما شاهدناه في رفع اليدين ترفع على صفة الاستسقاء، وما كان النبي يفعلها أو لم يفعلها الصحابة في دعاء القنوت، فيرفعون أيديهم حتى لو كشف عن آباطهم لتبين بياضها، يرفعون أيديهم جدا. بل ومما يدل على أنه باب حدث في الدين أو ليس الأمر مستقيم، ما تراهم كيف يتراقصون أو يضطربون أثناء إيقاع الدعاء الملحن، فترى أحدهم يهيم ذات اليمين ذات الشمال ويرفع صوته، كل ذلك الإزعاج والهزيج والهزيج لم تكن في عهد السلف، ولو كان كذلك لنقل رضي الله عنهم، فكانوا يقولون كنا نسمع لآمين رجع نعم في المسجد، إذا قال آمين يرتج المسجد. أما اليوم ففي غير هذا الموطن تسمع الصياح نعم في شيء لم ينقل عن السلف رحمهم الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والحقيقة ينبغي لمن يقود هذه المسيرة البدعية أن يعود إلى الله ويترك هذا كله ويرجع إلى ما ويكتفي بالاقتصاد بالسنة في السنة، لأن الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. فبعض الناس ما ينظر إلى السنة، ينظر هل انطرب هل بكى، يقيس الإيمان بهذا، والله بكانا لا إله إلا الله، ولا يقول هل اتبع بنا السنة، وهذا من جهلهم واتباعهم من الهوى. نعم. أليس الخوارج منهم من هم بكاء تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم؟ هل استأذننا على صحة منهجهم بطول عبادتهم؟ لا، إنما نحتجوا بالاتباع بكتاب والسنة وليس بطول العبادة ولا بأثرها من بكاء أو من توبة، نحتج بصحة العبادة بعمل النبي والصحابة، هذا هو ميزاننا. كما قال سفيان محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر عليه تعرض الأعمال، هديه وخلقه وسيرته، فما وفقها فهو الحق، وما خالفها فهو إيش؟ فهو الباطل. ثم من الأدعية الغريبة التي استشكل أمرها عندي، اللهم اجعل يعني تفرقنا من بعد هذا الاجتماع تفرقا معصوما على إطلاقه، فهذه حقيقة كلمة مبهمة. نعم. فإن أراد العصمة المطلقة بعد هذا الاجتماع هذا تعدي في الدعاء، لأن كل ابن آدم خطاء، فلا يمكن أن نتفرق من هذا المجتمع وما يعصي الإنسان حد، هذا ما يمكن. لولا أنكم تذنبون لخلق الله ناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، لا يمكن، لا بد من حصول الذنب حتى تظهر صفة المغفرة. فكيف يقال واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما؟ يعني اللهم عصمنا إذا قال من كل الذنوب هذا لا يمكن، أما إذا كان يقصد من بعض الذنوب فلو قال اللهم اهدنا لكان من مقتضى الهداية كما جاء في دعاء القنوت اللهم اهدنا في من هديت، ما قال عصمنا اهدنا، مقتضى الهداية أنه وين وقع منك الذنب تستغفر بعده، كما كان الصالحون والصديقون من قبل يفعلون الذنب من الهداية أن يستغفروا بعده، أما أن يعصموا أصلا هذا لا يمكن، أن يعصموا أصلا من الذنب ويكون معصومين منه، فالهداية تقتضي أنهم إن وقعوا في الذنب فسيتوبون من قريب، لكن لا يستمرون في الذنوب والمعاصي والخطايا. وهذا ظن يكفي، ولا فيه ربما في النفس أشياء ربما كثيرة، فلعل هذا يكفي في محله. نستمع إلى ما تبقى من قراءة كتاب الجنائز، وأظن شارفنا على 3/4 الكتاب ولم يبقى إلا شيء يسير قرابة العشر أو الربع لا أدري. اقرأ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله عليه في باب ما يحرم عند القبور السفر إليها. وفي أحاديث الأول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. وفي رواية بلفظ إنما يسافر إلى 3 مساجد: مسجد الكعبة ومسجد إيليا. أخرجه البخاري باللفظ الأول ومسلم باللفظ الآخر من طريق الثاني عنه، وأخرجه من طريق الأول أصحاب السنن وغيرهم، وله طريق ثالث عند أحمد والدارمي. وقد خرجت الحديث مبسوطا في ثمر المصطفى. الثاني عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشدوا، وفي لفظ لا تشدوا الرحال إلى 3 مساجد إلا إلى 3 مساجد: مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. أخرجه الشيخان وغيرهما، وله 4 طرق أو رسوات: المسجد الثالث واللفظ الآخر لمسلم. والطريق الرابع يرويها شهر بن قوشب وعنه 2، أحدهما ليث بن أبي سليم عنه قال لقينا أبا سعيد ونحن نريد الطور، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى آخر الحديث. والآخر عن عبد الحميد ابن بهران عنه قال سمعت أبا سعيد الخدري وذكرت عنده صلاة الطور، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يقرى فيه الصلاة غير مسجد الحرام. الحديث أخرجهما أحمد. وشهر ضعيف وقد تفرد بهذه الزيارة إلى مسجد يقرى فيه الصلاة فيه منكر لعدم الورود، فهي منكرة لعدم ورودها بالطرق الأخرى عن أبي سعيد، حتى ولا في طريق ليت عن شهر، وكذلك لم ترد في الأحاديث الأخرى، وهي 8 وغالبها لها أكثر من طريق واحد، وقد خطها كلها في الثمر المصطفى. فعدم ورود هذه الزيادة في شيء من هذه الأحاديث على كثرتها وتعدد مقاربها لأكبر دليل على نكارة الزيادة وبطلانها، فهي من أوهام شهر بن خوشب أو الراوي عنه عبد الحميد، فإن فيه بعض الضعف من قبل حفظه. ما هي الزيادة؟ إلى مسجد يكتفى فيه الصلاة. نعم. فإن فيه بعض الضعف من قبل حفظه. وقال حافظ في ترجمة شهر من التقريب تذوق كثير الأوهام. الثالث وشهر هو أيضا الذي تفرد بزيادة يذكرها بعض الخطباء والوعاظ عند النهي عن التدخين. نهى النبي عن كل مسكر ومفتر، فالصحيح كل مسكر، لأن زيادة مفتر زادها شهر هذا عن الثقات، فهي شاذة لا تصح زيادة مفتر، وإنما نهى النبي عن كل مسكر. هذا أصل الحديث، هو صحيح. والكلام هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله في النهي عن السفر أو شد الرحال إلا لثلاث مساجد يتضمن مسائل. المسألة الأولى: ما معنى لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد؟ معناه أن لا يسافر الرجل فيشد رحلة ويحمل متاعه للسفر بغرض السفر للتعبد في بقعة من بقاع الأرض إلا 3 بقاع جاز أن يسافر ليتعبد الله عندها. البقعة الأولى المسجد الحرام والصلاة فيه 100,000 صلاة. البقعة الثانية المسجد النبوي والصلاة فيه 1,000 صلاة. البقعة الثالثة المسجد الأقصى، وقد جاء فيه روايات أصحها أن الصلاة فيه 250 صلاة. وعلى هذا ففيه رد على من يسافر ليتعبد الله عند قبر البدوي مثلا، أو كما جاءني إنسان نصحته في أشياء سائل ثم تمتم وهو قائم إن شاء الله بسافر أسلم على النبي كما قال، فأخبرته أن هذا السفر غير مشروع وهو أن يسافر للمدينة بغرض السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والقيام عند قبره، فهذا حينئذ يقال بدعة، لأن النبي حصر السفر في هذه الثلاث بقاع للتعبد عندها، ولا يدخل في ذلك بطبيعة الحال السفر لزيارة إنسان تحبه في الله، أو الزيارة لصلة الرحم، أو الزيارة لطلب العلم، أو السفر لطلب العلم، أو السفر للوالدين، أو السفر للعلاج، أو السفر للنزهة. كل هذا خارج عن موضع معنى الحديث، كله خارج عن موضع الحديث. الحديث يتكلم على البقعة التي يتعبد الله عندها، فيكون لها خصوصية بأن تسافر من أجل أن تعبد الله عندها. نعم، هذا موطنه. فحينئذ لا ننهاك عن السفر لوالدة تبرها بعيدة عنك، بعيدة عنك، يقول لا ما سافر لها والله، ليش؟ ولا تشد الرحال، أو لطلب علم فتقول لا يشد الرحال، ليس هذا موطن أصلا. أو يسافر للدواء فنقول له لا تشد الرحال ثلاثة، لا نستدل عليه بكل بهذا في كل ذلك، وإنما نستدل عليه إذا ذهب إلى بقعة غير هذه الثلاث ليعبد الله عندها، كما يصنع الخليجيون، يأتون المسجد القطري ليسمعوا قراءة المحيصني، فيعتكفوا في المسجد القطري في مكة، وعندهم المسجد الحرام يتركون مسجد الكعبة. نعم، أو يذهبوا لذلك العابد الذي ظهرت منه من البدع ما ظهر مسجد الحواشي، ليش؟ يطير القراءة، ولا أثق ولا علم. فإن من مقالاته الصلاة في مسجده بخمسين صلاة، كما حفظت ذلك من قوله الصلاة في المسجد العتيق بخمسين صلاة، ومسجدي أعتق مسجد في منطقة. فالمقصود كل هذا السفر محرم مبتدع، أن يسافر من أجل أن يتعبد الله في بقعة غير هذه البقاع الثلاثة التي نص عليها النبي، ولذلك جاء من زيادة شهر أو مسجد يعبد الله عنده أو فيه، وكما قال هذه زيادة شاذة ما فيه الثلاثة مساجد وعليه. فلا يجوز للإنسان أن يشد الرحل بغرض زيارة قبر النبي أو السلام عليه، بل يشد صلى الله عليه وسلم، بل يشد الرحل للصلاة في مسجده وليس في نيته القبر أبدا. فإذا دخل المسجد فلا أن يفعل كما فعل ابن عمر، السلام على رسول الله، السلام على بكر، السلام على أبي على عمر. أما أن يذهب بغرض السلام على النبي فهذا من البدع التي من وسائل الشرك، نسأل الله العافية. ومنها ما يفعله اليوم المشركون الذين يشدون رحالهم لكي يذبحون عند قبر البدوي أو يدعون عنده حتى لو لم يدعوهم دون الله، فهذا من شد الرحال المحرم ويسمى حج. فيصح أن يقول يحجون البدوي، يصح. الخليلي يقول الحج كثرة قصد معظم، فهم يقصدون المعظم عندهم البدوي، ويكثرون من ذلك سنة بعد سنة ويذبحون عنده وقرابين، فهم يحجون إليه فيشدون الرحل إليه عياذا بالله من دون الله، فهم في بدعة أو شرك بحسب ما يصنعونه عند ذلك القبر. فإن خصصوا ذلك القبر بعبادة لله كالذبح فهذه بدعة، وإن ذبحوا لذات القبر فإن هذا شرك أكبر مخرج من الله. نعم. الثالث عن أبي بكرة الغفاري أنه لقي أبا هريرة وهو جائع فقال من أين أقبلت؟ قال أقبلت من الطور صليت فيه. قال أما إني لو أدركتك لم تذهب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة أمثال، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. أخرجه الثالث واحد والصياغ له وإسناده صحيح. هذا يدل أن بعض السلف قد يفعل مخالفة في العبادة تأولا ولا يسمى مبتدعا، كما مر معك عن ابن عباس أنه خطب رضي الله تعالى عنه وهو محرم لأنه أرسل هديه للمدينة لمكة وكان كوفة أو البصرة، فاحتج عليه ابن الزبير أن هذا العمل بدعة، لكن لم يبدع ابن عباس تأدبا كما نتأدب مع الرب سبحانه وتعالى، مع فرق وشربون بينهما، أدبا مع الله لا ننسب الشر إليه كما قال تعالى والشر ليس إليه، فنتأدب كما تأدبت الجن، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ فلما ذكروا الرشاد ذكروا الرب باسمه سبحانه، ولما نسبوا أو تكلموا عن الشر أذهبوا وبنوا للمجهول، فقال ولنا لا ندري أشر أريد مبني المجهول، فلم يذكروا الشر نسبة إلى الله تأدبا معه. فنحن إذا رأينا أحد من الصحابة صنع شيء في العبادة مخالف تأدبا لنا نقول فعل بدعة، نعم، بل أننا نقول السنة كذا. قال ابن تيمية رحمه الله في رسالته المعارج قال وقد ينطق العالم المجتهد السلف بالبدعة لحديث ضعيف يظنه صحيح، فلا يكون يعني كما تقول حدادية في كل عالم صاحب سنة فعل بدعة أنه مبتدع، فيبدعون بالجزئيات ولا ينظرون إلى القاعدة الكلية في التبديع الذي ذكرها الشاطبي من كونه خالف أصل، يعني خالف في توحيد الصفات أو عنده عدة جزئيات ابتدع فيها. نعرف أن الأصل الذي يبني عليه العبادة باطل، وهو الرأي مثلا والاستحسان العقلي كالمعتزلة، فحينئذ يمكن التبديع. لكن نأتي إلى عالم من علماء السنة يدعو للتوحيد والسنة ثم تأول في مسألة بحسب الحديث ثم نقوم نبدعه ونمنع من سماع شريطته ونسمع، هذا لا شك أنه الجور الذي أتى به محمود الحداد والذي لم يعرف عن السلف رحمة الله عليهم، وأنه يؤدي إلى إهلاك العلم، يؤدي إلى إهلاك العلم. نعم. وله عند أحمد طريقان آخران، السبب الأول منهما حسن والآخر صحيح، وأخرجه مالك والنسائي والترمذي واتخذه من طريق ثالث من تلميذ الثالث، إلا أن أحد الرواة أخطأ في سرده فجعله في مسند بصرة ابن أبي بصرة، وفي لفظه حديث قال لا ترمن المطيق، وأخرجه أبو يعلى في مسند أبي هريرة من طريق أخرى عنه. الرأي عن قزعة قال أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر فقال أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، ودع عنك الطور فلا تأتني. أخرجه الأزرقي في أنبار مكة بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيح. وروى المرفوع منه الطبراني في المعجم الكريم من طريق أخرى، وأورده الحيثمي في المجمع، وزاد نسبته للأوس كما قال ورجاله ثقات. وكذا رواه الفاتحي في تاريخ مكة وابن ماجه عن ابن عمر. وفي هذه الأحاديث تحريم السفر إلى موضع من المواضع المباركة مثل مقابر الأنبياء والصالحين، وهي وإن كانت بلفظ النبي لا تشد فالمراد النهي، كما قال الحافظ على وزان قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهو كما قال الطيبي هو أبلغ من صريح النهي، وهو أبلغ من صريح النهي، كأنه قال لا يستقيم أن يقصد بزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به. قلت ومما يشهد لقول النبي هنا بمعنى النهي رواية لمسلم في الحديث الثاني لا تشدوا، ثم قال الحافظ قوله إلا إلى ثلاثة مساجد الاستثناء مفرغ والتقرير لا تشد الرحال إلى موضع ولا منه منع السفر إلى كل موضع غيرها، لأن المستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم العام، ولكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا المخصوص وهو المسجد. قلت وهذا الاحتمال ضعيف، والصواب التقرير الأول لما تقدم في حديث أبي بصرة وابن عمر من إنكار السفر إلى الطور، ويأتي بيانه. ثم قال الحافظ وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء، ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم، والثاني كان قبلة الأمم السالفة، والثالث خصص على التقوى. قال واختلف في شد الرحال إلى غيرها في الذهاب إلى زيارة الصالحين أحيانا وأمواتا وإلى الموانع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها. فقال الشيخ أبو محمد الجويني يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر الحديث، وأشار القاضي حسين إلى اختياره، وبه قال عياد وطائفة، ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار أبي بكر الأنصاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور، وقال له لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت. واستدل بهذا الحديث فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه هو قول هريرة، والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم. وأجابوا عن الحديث في أجوبة، الأول منها أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي شد المثال إلى هذه الصفات بخلاف غيرها فإنه جائز، وقد ورد في رواية لأحمد وسيأتي ذكر هذا لا ينبغي للمطيع أن تعمل وهو لفظ ظاهر في غير التحريم. الثاني ومنها أن النهي مقصود بمن نظر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة فإنه لا يجب الوفاء به، قاله ابن بطال. الثالث ومنها أن المراد حكم المساجد فقط، ومنه أن المراد حكم المساجد فقط، وأنه لا يشد الرحال إلا إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة، وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طالب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي. ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة بالطول، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمطيع أن تشد رحاله إلى مسجد تكتب فيه الصلاة غير المساجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد. وشهر حسن الحديث وإن كان في بعض فيه بعض الضعف. قلت لقد تساهل الحافظ رحمه الله تعالى في قوله في شهر أنه حسن الحديث، مع أنه قال فيه بالتقريب كثير الأوهام كما سبق، ومن المعلوم أن من كان كذلك فحديثه ضعيف لا يحتج به كما قرره الحافظ نفسه في شرح النخبة. ثم هم أن حسن أنه حسن الحديث فإنما يكون كذلك عند عدم المخالفة، أما وهو قد خالف جميع الرواة الذين رووا الحديث عن أبي سعيد والآخرين عن الذين رووه عن غيرهم من الصحابة كما تقدم بيانه، فكيف يكون مثل الحديث مع هذه المخالفة؟ بل هو منكر الحديث في مثل هذه الحالة دون أي شك أو ريب. أضف إلى ذلك أن قوله في الحديث إلى مسجد مما لم يثبت عن شهر نفسه، فقد ذكرها عنه عبد الحميد ولم يذكرها عنه ليس بن أبي سليم، وهذه الرواية عنه أرجح لموافقتها لروايات الثقات كما عرف. وإذن فإن المتأمر في حديثه يجد فيه دليل آخر على بطلان ذكر هذه الزيادة فيه، وهو قوله أن أبا سعيد الخدري احتج بالحديث على شهر لذهابه إلى الطور، فلو كان فيه هذه الزيادة التي تخص حكمه بالمساجد دون سائر المواضع الفاضلة لما جاز لأبي سعيد رضي الله عنه أن يحتج به عليه، لأن الطور ليس مسجدا وإنما هو الجبل المقدس الذي كلم الله تعالى موسى عليه، فلا يحمله الحديث لو كانت الزيادة ثابتة فيه، ولا كان الاستدلال أبي سعيد والحال هذه وهما لا يعقل أن يسكت عنه شهر ومن كان معه، فكل هذا يؤكد بطلان هذه الزيادة وأنها لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت مما تقدم أنه لا دليل يخصص الحديث للمساجد، فالواجب البقاء على عمومه الذي ذهب إليه أبو محمد الجويني ومن ذكر معه وهو الحق. نعم، يعني إذا خصصناه بالمساجد فنكون فتحنا الباب على مصراعيه أمام أهل الشرك أن يذهبوا ليتعبدوا الله تخصيصا بالدعاء وبالذبح له سبحانه وتعالى عند قبور الأولياء. فليس تقدير الحديث لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى مسجد إلا ثلاث مساجد، يعني تخصيصها بالمساجد، بل إلى أي بقعة في الأرض يقصد عندها التعبد سواء كانت مسجد أو كانت مكان مقدس كالطور. فحينئذ لا يجوز لأحد أن يسافر بغرض أن يدعو الله عند قبر النبي مثلا، أو يسافر إلى قبر صالح ليس به مسجد فيدعو الله عنده قائلا الحديث يتكلم في نطاق المساجد، وأنا ما ذهبت أشد رحل المسجد، ذهبت إلى قبر، فأنا خارج موضع النزاع. نقول لا، هو داخل ويدل عليه حادثة زيارة ذلك الصحابي إلى مسجد أو إلى الطور وكان جبل مقدس أو كان مكان مقدس ولم يكن مسجد. نكتفي بهذا القدر. ما حكم التحدث مع النساء في النت من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ باب شر يجب إغلاقه لقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهذا التحدث من قبل الشباب مع النساء بغرض الدعوة هذا طريق مظلم، ولربما حصل ما لا تحمد عواقبه كما هو معروف من ضرب المواعيد وغير ذلك، وما لا تحدث بما لا تحمد عواقبه. لكن إذا كان شيخا عالما مثلا مأمونا ثم سئل ثم أجاب فإن هذا لا حرج فيه. أما أن يبقى المبتدئون هكذا يتحاورون ويتجادلون وتأتيه بفائدة ويأتيه بفائدة، هذا طريق مظلم لا تؤمن عواقبه. وسؤال من المغرب: هل يجوز للسلف المتمكن من منهج أن يؤلف الرسائل الشرعية أم لا بد من تزكيات العلماء؟ أولا، لا يجوز أن يكتب في العلم ولا أن يفتي ولا أن يحقق إلا من كان متمكنا فيه، قد شهد له العلماء أو قدم للناس بحوث تبين من آثاره أنه أهلا لذلك. نعم، فاطمأن الناس إلى علمه كما قيل: من آثارهم تعرف أخبارهم. أما أن يأتي علم عن مجهول لا يعرف فهذا لا أنصح به، ويبتدئ يكتب رجل مجهول لم يقدم بحوثه للعلماء ولم يطمئن هو بحكمهم عليها فلا أنصحه. لأن اليوم نجد أن الطبيب لا يستريح أو لا يطمئن إنسان له لفتح بطون الناس وإجراء العمليات إلا بشهادة. نعم، وهذا الأمر أعظم، أمر العلم فهو أعظم، كما قال شيخ الإسلام: حاجة الناس للعلم أشد من الطعام والشراب، لأنهم إذا تركوا الطعام والشراب ماتوا، إذا تركوا العلم دخلوا النار، فأمر العلم أعظم. فينبغي أن يكون الرجل أدق وأتقن فيه، فلا يسأل العالم ولا يكتب إلا رجل من أهل العلم، ويعرف أنه وصل إلى هذه المرتبة بعرض بحوثه على العلماء ونشرها عندهم وأخذ رأيهم حتى يحكموا هو من أهل العلم، على شرط أن لا يكون مقتبسا كما يفعل البعض الذين يحبون أن يحمدوا بمن لم يفعلوا، يقتبس من الشيخ العلامة الألباني كلمة ومن الشراح كلمة وينظمها في مكان ويعطيها للعالم ثم يكتب له العالم تزكية. هذا يخدع نفسه حتى لو العالم زكاه بذلك وقدم له في كتاب. لابد أن يخرج شيء جديد كما ذكر علامة الألباني يدل على قوته العلمية ومعرفته وحاطه في القواعد العلمية الفقهية حتى لا يكون ذلك طريق الاغترار به. كما نشاهد اليوم الشيخ فلان، أبحث في الماضي من هذا الشيخ اللي يقولون الشيخ فلان وصاروا يتصلون عليه من كل مكان، لا أذكره عالم، إنما جمع بعض الأشياء المنقولة عن العلماء وضعها له لعالم ثم كتب له مقدمة جيدة العالم، فصار الناس يمشيخونه ولا ينادونه إلا بالشيخ فلان، هذا خطر عليه. وليس عندنا بالمناسبة سلفية تبليغية، فنسمع البعض السلفي ولا يمكن لهم في المساجد، يا أخي من هذا السلفي تقصده؟ يقول فلان، يا أخي فلان ما نعرف أنه من أهل العلم. ليس كل سلفي لا يجب أن يكون عالم، يكون قرأ مثلا شرح للعلامة العثيمين وصار ثلاث أصول أو نحوها وراح في مسجد وصار يبدأ يشرح مثل ما طابق ما كانه العلامة العثيمين أو كذا، فيحضر له إنسان من إخواننا الذين لم يتمكنوا العلم، فأول ما يسمعه يقول والله هذا شيخ فاضل وما يقول إلا عليه إلا الشيخ. هذا خطر عليه وخطر على الناس. لما؟ لأن الدعوة السلفية أن تصاب مثل هؤلاء، فإنه يأتي من حزبيين الماكرين الذي عندهم شيء من العلم، فبعد الدرس يطرح عليه بعض الأسئلة والشبه، فتراه يهيم في كل وادي لا يعرف الجواب لأنه نقال ليس بعالم. فينبغي أن يوضع لكل إنسان حجبة، فالإمام مالك أنكر ذلك رحمه الله، فلما سمع أن الإنسان يريد التصدر للتعليم ولو على منهج السلف قال نخاف أن تضرب السنة من جهته، لأنه لا يعرف أهل العلم أنهم زكوه وهذا حتى يخرج ما يصلح هذا. فليس كل إنسان مثلا قرأ كلمتين من ثلاث أصول وكذا وكذا نجمع له الطلبة فلان عنده درس هي تعالوا كذا، ما يصلح هذا، خطر عليه ويدل على قلة علم من يشيد به، قلة علم من يمشخه. لابد أن يكون له تزكية من أهل العلم، عنده بحوث آثار يحكم عليه طلبة علم وأهل العلم أنه من أهله، أما هكذا ما يصلح وخطر على الدعوة. نعم خطر على الدعوة. وأذكر أمثلة على هذا في ذهني لا داعي لذكرها، أقرأ في بعض المواطن كذا وأذكر أن فقط عالم قدم لفلان وجمع من هنا ومن هنا وقدم له، ثم صار يكتب هاتفه ويسأل ويشاد به ويجمع له الطلبة، هذا ليس بطيب، ليس بطيب، فانتبهوا من هذا يا عباد الله. نعم عندنا آلاف الأحياء والقوة والأماكن تسمى بأسماء الأضرحة، هذا للتعريف، ليس لك فيه حيلة، ليس لك فيه حيلة، هذا للتعريف. مثل التاريخ الفرنجي تقول 2 مايو أو كذا، وتعرف أن عيسى عليه السلام قد اختلف في ولادته وليس هناك دليل ثابت أنه ولد يوم كذا حتى يؤرخ، لكن تضطر أحيانا للتعريف، تكتب خطوط السعودية موعد حجزك في 2 مايو وكذا، فتضطر تقول أنا في 2 مايو وتعرف أنه مو ولد عيسى هكذا، لكن للتعريف. كذلك إذا سموا حي عندكم باسم ضريح، حي في طنطا اسمه حي البدوي، لا تقول له، تقول متحير مع التاكسي او مع صاحب الاجره تريد ان تذهب فتتذكر هذا والله يعبد من دون الله، حي ايش اوديك، حي رجل ينسب الى الاعراب، حي فتتحير الا معك، فقل البدوي وانتهينا. ثم بعد ذلك ان صح وقول انه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قتل دعاء الموتى والذبح لهم وهذا شرك وبين، فهذا للتعريف لا يدخل فيه ايش، فكما قيل ناقل الكفر ليس بكافر. نعم طيب أخت معها مبلغ من المال وتسأل هل من الأفضل أن تعطي هذا المال لفرقة إسلامية أو تبرع به لدار أيتام؟ ما نعرف، فرق الإسلامية كثير، واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، يعني تريد بهذا المبلغ أن تعطيه لجماعة التبليغ أو الإخوان أو التكفير؟ فرقة تناشيد، أي نعم، أو تبرع لدار أيتام في طور البناء؟ لا لا، الحقيقة النبي قال أنا وكاف اليتيم، فهذا النشيد في الزواج مباح، قد يقال مباح، وهذا عمل طيب أن يجعل دار لمن لا دار له، فهذا أفضل في اليتيم. هل يجوز للمرأة زيارة قبر النبي إذا ذهبت للحج؟ أولا ليس هناك دليل على تفضيل قبر النبي في الزيارة على غيره كما ذكرنا، فيتوهم الآن جمهور المسلمين، بل وجدنا ذلك في بعض كتب الفقهاء أن زيارة قبر النبي أفضل من غيره، هذه الأفضلية لا تثبت إلا بدليل، ولا يجوز اعتقاد هذا، فإن النبي قال في كل القبور زوروا القبور فإنها ذكر الآخر، ما قال إلا قبري، فإن من زاره غفر له، حتى نعرف التفضيل، ما هناك استثناء يدل على تفضيل، فقبر النبي داخل بين الذكر الآخرة، يذكر قبره الآخرة، ولا يجوز التفضيل إلا بدليل. نعم فعلى هذا تجد أن البعض حريص أن يزور قبر النبي أكثر من غيره، لما؟ يقول هذا النبي، هذا استدلال عقلي معتزلي لا دليل عليه، بل تزور قبر النبي عنه يذكرك بالآخرة، أبو بكر وعمر يذكرك بالآخرة فقط، ولا تزور قبر أحد حتى لو كانت أمك، تقول صلاة رحم أفضل من غيرها، أمك والرسول وغيره كلها سواء، زور القبور فإنها تذكر الآخرة. فإن الأسئلة تأتي من الحرص على زيارة القبر لا ينبغي أن يكون وراءها اعتقاد أن القبر أفضل، قبر النبي أفضل من غيره في الزيارة، بل هو يذكر الآخرة كغيره. من القبور لأجل النص، نحن أمة اتباع لا أمة ابتداع. فالنص زور القبور فإنها تذكر الآخرة. فحينئذ لو أن مرت المرأة بجانب القبر النبوي وقال السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مانع، لأن عائشة زارت قبر أخيه عبد الرحمن، فلا مانع من ذلك. بنت هذا من الجزائر، بنت جاء الحيض 3 سنين الأولى لم تقضيها من رمضان لعدم علمها بالقضاء، فماذا عليها؟ تقضيها الآن، تركت الصيام، نعم تقضيها الآن. وإنما نقول في المستحاضة إذا تركت الصيام جهلا ليس عليها قضاء، أما هذه قضاء في ذمتها. نعم جاء الحيض 3 سنين لم تقضيها، فحينئذ تقضي. يركبنا النساء من مدينة إلى مدينة مع سائق أجنبي دون محرم، هذا إذا ذهبنا للدوام ذهبنا 20 كيلو ورجعنا مع السائق، هن كثرة مع سائق أمين وهن على أمانة وشرف وليس هناك ريبة وليس هناك فتنة، فهذا لا يسمى سفر. أن السفر كما ذكر ابن تيمية يرجع العرف، نعم، فهذا لا يسمى سفر. فإذا ذهبنا ورجعنا وهن مجموعة من النساء ثقات، لكن لا أحب أن تطول المسافة حتى لا يكون ذلك ذريعة لما تحمل عقباها. إذا امتلأ المسجد بصلاة الجمعة واتفرت الصفوف، فهل الذي في الصفوف في الخارج يصلي ركعتين تحية قبل الجلوس له حكم المسجد؟ لا، هذا خارج المسجد، وإنما يتبعه فقط في المتابعة للإمام، والهو اسمه خارج المسجد، وإنما الحكم منوط لمن دخل في المسجد بقوله إذا دخل أحدكم كما في صحيح البخاري المسجد ألف واللام للعهد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم ما حكم العمل محاسب في شركة؟ ما ندري ما الشركة، الحكم على شيء فرع عن تصوره، فإذا كانت شركة ربوية فلا تعمل محاسب فيها، وكذلك بحسب الأمر بحسب. هل يجب أو يندد إعطاء زكاة الفطر للجان؟ أما إعطاؤه للجن فهي بدعة لا شك، يعني إخراج عن الجن بدعة. أما للجان المكلفة من قبل الأوقات هذا بحسب اللجنة، إذا كانت أمينة فلا بأس. نعم إذا كانت اللجنة أمينة معروفة فلا بأس بذلك. ما توقعاتكم ليلة القدر في هذه السنة؟ نقول الله أعلم. وبالمناسبة ما كان من هدي السلف فيما أذكر مراقبة الشمس، إن صادفتها ففهمت أنها بالأمس كانت فالحمد لله، لأنها صبيحتها تخرج كما جاء في صحيح البخاري في صحيح مسلم كالطست ليس فيها شعاع. لكن لو أنك حرصت عليها، لو أنك حرصت أن تعرف كل يوم تخرج وتنظر متى هي، أخاف عليك إن كانت أول ليلة ليلة 21 مثلا أن تفتر بقية الليالي، تقول خلاص أمس ليلة القدر فتنام عن بقية الليالي. المقصود الشارع أن تقوم طوال الليالي، نعم أن تقوم طوال الليالي، فأنت اجتهد في العشر وأكد ذلك الوتر والسبع البواقي آتا، و الوتر منها آكد و27 آكد، ولعل معنى آكد المرور، هي تترقى كما قال الشافعي مرورها على هذه الأيام الأقل آكد آكد آكد أكثر من غيرها، تجتهد أكثر من غيرها. وبالمناسبة الاجتهاد في الأوتار سنة حتى لو علمت ليلة القدر. انتبه، افرض شفت ليلة القدر 21 صبيحتك قطست، لا تجي ليلة 25 ليلة 27 ليلة 29 تمام، لأن النبي قال التمسوها في الوتر، فإن النبي قام بهم شطر الليلة 25 وليلة 27 حتى كاد الفلاح السحور أن يفوتهم، فلعلها كانت تلك السنة ليلة 27 لأنه قام فيها أكثر كثير من غيرها، لكن لم يمنعهم من القيام ليلة 25. فينبغي الاجتهاد فيها كلها والتأكيد في الأوتار نعم والتماسف الأوتار أكثر. ما هي توقعاتكم؟ يريد مشاري العفاسي إنشاد صحيح البخاري، هذا من بدعه المعروفة عنه، وهو أن يريد أن ينشد حديث صحيح البخاري بالأغاني المطربة المعروفة، ولا شك أنه مبتدع ضال ينبغي هجر طريقته التي لم يوافق فيها السلف ولم يوفق إلى ذلك. نعم بدت ظاهرة في المساجد حمل أسهم صغيرة اتخاذها سترة، أنا ما أعرف أنه في مساجد السلف كان هذا، في مسجد النبي نفسه أن يجعل ستر للجماعات إيش الأخرى. إذا كان أبو بكر الطرطوشي صاحب كتاب حاوث البدع بدع المساند في المساجد، قال لم يكن هناك وسائد، والحمد لله في مسجدنا لا نجد هذه الوسائد التي توجد، وإن كان في بعض الوسائد الذي نصحنا من قبل بتركها. فكيف بهذه الستر تجعل في المساجد للجماعات المتأخرة؟ لم يكن في زمن السلف اعتياد للتأخر هذا الذي نراه الآن، حتى بعضهم يرى الأمور كأنها جائزة. نعم ما أحد ينكر عليه يعني أداء الصلاة الثانية في مسجد، مع أن الإمام مالك المدونة قال يحرم أداء جماعة ثانية غير الأم في مسجد، وأبو حنيفة حرم والشافعي كره والإمام أحمد، كل ذلك لأنه لم يعتاد السلف على هذا. أما اليوم فجعلت لهم سترة للمتأخرين وتجدهم معتادين على ذلك، وبخاصة إذا كانت تلك السترة ليس فيها الضابط المعروف من كونها متصلة بالأرض، ولا سيما إذا وضع فوقها استشعارا كما يقول للروحانية أو للعبادة هلال هكذا، كل هذا لا ليس له أصل في شريعة رسولنا صلى الله عليه وسلم. يؤذن أذان الظهر في البلد اللي يقيم فيها الساعة 21، ولكن تبدأ دراسة الساعة 1، فلا يجوز تقديم الصلاة مع العلم. صلي في المسجد حيث تسمع الأذان، فإذا حاضر المحاضر وأقيمت الصلاة تستأذن وامشي، فلا يجوز أن تبقى في المسجد في المحاضرة وأنت تسمع الإقامة مثلا وتسمع المسجد بزعم، حتى لا يفصلك. من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، لأن أداء الجماعة واجب، وليس الرزق محصور في الشهادة الجامعية التي تأخذها هذه. فإن الإمام أحمد كان يعمل أحيانا وراق، كان يعمل جمال، حتى في عصرنا هذا فلازلنا ومن عصور متقدمة نستفيد من علمه، ولم يضره كونه عمل مرة جمال. أما اليوم فبعضهم حصر رزق في مكان واحد، الجامعة والشهادة، والغاية عنده تبرر الوسيلة. اختلاط ليس اختلاط لا يضره ذلك، أهم شيء الشهادة ليأخذ الرزق وهو مستريح في زعمه. ومثله لا ليس مظنة يبارك الله له، لأنه اتخذ الشهادة من طريق محرم. فنسأل الله أن يقينا الشرور، إنه الواحد الغفور، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. أول درس غدا بعد صلاة الفجر، ثم كتاب التوحيد بعد صلاة المغرب، وهلم جرى طوال السنة، والله أعلم، وصلى الله على محمد.